الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن أبي ذرٍ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. قلت يا رسول الله زدني، قال: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت يا رسول الله زدني، قال: عليك بالجهاد، فإنه لا رهبانية، فإنه رهبانية أمتي. قلت يا رسول الله زدني، قال: أحب المساكين وجالسهم. قلت يا رسول الله زدني، قال: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. قلت يا رسول الله زدني، قال: قل الحق وإن كان مرا. رواه ابن حبان في صحيحه، واللفظ له والحاكم، وقال صحيح الإسناد. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أوصني، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه. وقد كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فيوصيهم عليه الصلاة والسلام بوصايا هي لهم ولجميع أمته عليه الصلاة والسلام. قال: فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. فإنه رأس الأمر كله، يعني أساس الدين وقوامه هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظم هذه الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها وذكرها أولا، فلما قال أوصني وأوصاه بتقوى الله، فلما استزاده زاده من الوصايا. لا، هذا دل على أن أعظم الوصايا وأجل العطايا وأعظم الزاد هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ومن اتقى الله عز وجل وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. ويقول صلى الله عليه وسلم هنا في بيان مكانة التقوى بأنها رأس الأمر كله، يعني هي أساس الدين وقوامه. ولهذا كانت هي وصية ربنا جل وعلا للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال: قلت يا رسول الله زدني، يعني زدني في الوصية بالعمل الصالح. استزاده، قال زدني، يعني زدني في الوصية بالعمل الصالح. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. قال: عليك بتلاوة القرآن، يعني إلزم ذلك، احرص على أن تلزم هذا الأمر الذي هو تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. فقال له: عليك بتقوى الله. وطبعا هذا له تعلق بالوصية السابقة بتقوى الله عز وجل، فإن ملازمة تلاوة كتاب الله عز وجل هذا مجلبة لتقوى الله، مجلبة لتقوى الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى عظم الأجور والحسنات. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله. وقوله وذكر الله بعد تلاوة القرآن هذا تتميم وتعميم، لأن ذكر الله عز وجل يشمل تلاوة القرآن. ذكر الله عز وجل فيه الذكر المعين والذكر المطلق، وفيه تلاوة القرآن، وأعظم الذكر هو تلاوة القرآن في غير الأذكار التي لها وقت خاص. الأذكار التي لها وقت خاص هي أفضل الذكر في وقتها، هي أفضل الذكر في وقتها. وفي الوقت المطلق فإن أفضل الذكر على الإطلاق هو تلاوة القرآن. فمن أراد الحرص على ذكر الله فليحرص على تلاوة القرآن. وإذا جاءت الأوقات الخاصة لأذكار معينة فإن أفضل الذكر هو ذاك الوقت الذي خصص له ذلك الوقت، ذلك الذكر الذي خصص له ذلك الوقت. يعني مثلاً الإنسان يقرأ القرآن، فإذا أذن المؤذن فإن أفضل الذكر هنا هو إجابة المؤذن، وما يعقب ذلك من الأذكار التي تكون بعد إجابة المؤذن، أفضل الذكر هو هذا. ثم في باقي الأوقات أفضل الذكر هو تلاوة القرآن. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى الذكر عموما وإلى تلاوة القرآن خصوصا، وبدأ به أولا عليه الصلاة والسلام، فقال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله. ثم ذكر فضيلته فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. فإنه، يعني تلاوة القرآن والذكر، يحتمل أن الضمير يرجع إلى تلاوة القرآن وإلى الذكر، ثم يكون الأمر على طريق اللف والنشر، الأولى لتلاوة القرآن والثانية للذكر. فقال: فإنه نور لك في الأرض، يعني تلاوة القرآن وذخر لك في السماء، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. ويحتمل أن قوله فإنه يرجع إلى آخر المذكور، يعني الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى الذي منه تلاوة القرآن نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. قال: قلت يا رسول الله زدني. قال: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قال: إياك وكثرة الضحك، هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إياك وكثرة الضحك، فكثرة الضحك ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من وصاياه كما في الحديث الذي في الأدب المفرد قال: أقل الضحك، يعني لا تكثر منه. وفي حديث الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: لا تكثر الضحك فإنه يميت القلب، لا تكثر الضحك فإنه يميت القلب. فقال صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الوصية لأبي ذر، قال: إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. وموت القلب معناه أنه يقسيه ويرثه الغفلة، يصير صاحبه غافلا ويقسي قلبه فلا تنفعه المواعظ، فكثرة الضحك تميت القلب. قال: تميت القلب ويذهب بنور الوجه، يذهب ببهاء الوجه وحسن الوجه، هذه كثرة الضحك، فكثرة الضحك تميت القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك، لكن ضحكه كان تبسما، أكثر ما كان صلى الله عليه وسلم من ضحكه التبسم. الضحك له مراتب، أولى مراتبه الذي هو مبادئ الضحك هو التبسم. تبسم تنفرج الشفتين شيئا وتظهر الأسنان ولا يكون معه صوت، ولا يكون معه صوت، هذا هو التبسم، وهذا الذي كان يغلب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. أحيانا كان يضحك، أحيانا يضحك حتى صلى الله عليه وسلم تظهر نواجذه، لكن كان إذا ضحك لا تظهر لهاته، اللهات التي في الحلق، كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله تعالى لا يفتح فمه حتى تظهر اللهات، بل كان صلى الله عليه وسلم يضحك وتظهر نواجذه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما جاء في قصة الحبر الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما يجدون في كتابهم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته الآية، فضحك صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ضحك حتى بدت نواجذه. وهذا حمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يضحك، إما أنه كان غالبا يتبسم وأحيانا يضحك، أو قال بعض أهل العلم تبسمه كان لأجل أمور الدنيا وضحكه كان لأمور الآخرة. يعني لما تتبعوا الأحاديث متى كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الضحك الذي فوق التبسم، رأوا أن ذلك كان إذا ذكر أمورا تتعلق بالآخرة، كما في حديث الحبر ولحديث ذكر ما يتعلق بفرس سليمان ونحوه، فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، لكن هذا عن قلة، وأكثر ما كان منه هو التبسم عليه الصلاة والسلام. التبسم كما ذكرت لكم مبادئ الضحك لا يكون معه صوت، إذا كان معه صوت يسير هذا يسمى الضحك، وإذا كان معه القهقهة، إذا كان معه صوت عال فهذه القهقهة وهذه ينهى عنها، هذه القهقهة ينهى عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول لي أبي ذر: إياك وكثرة الضحك. لماذا؟ لأنها تميت القلب. وفي زماننا اليوم الناس صارت تصنع برامج لأجل الضحك، ولا يحل لها إلا أن تفعل هذا إلا في رمضان، وهي في الحقيقة كما قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، هذه ليست أفلام ولا برامج الضحك، هذه برامج إماتة القلوب، إماتة القلوب، لأن كثرة الضحك كما قال صلى الله عليه وسلم تميت القلب والعياذ بالله. ثم قال: قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. الإسلام ليس فيها رهبانية، لا رهبانية في الإسلام كما كان عند النصارى وغيرهم، لكن هنا يقول صلى الله عليه وسلم عن الجهاد الذي يجود فيه المرء بنفسه ويشتري الدنيا بالآخرة، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ذكر بأنه ورهبانية أمته عليه الصلاة والسلام. قال: قلت يا رسول الله زدني. قال: أحب المساكين وجالسهم. قال: أحب المساكين، لماذا يوصيه بمحبة المساكين؟ لأن محبة المساكين تكون لله عز وجل، بخلاف محبة الأغنياء، محبة الأغنياء تكون للمصالح الدنيوية، ولو زالت تلك المصلحة لرأيت التنافر بينه وبين ذلك الغني، أما حب المساكين فهو لله عز وجل، فلهذا قال له أحب المساكين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وأخبر بأن المساكين هم أكثر أهل الجنة. أخبر عليه الصلاة والسلام أن المساكين هم أكثر أهل الجنة، فقال له: أحب المساكين وجالسهم. قلت: يا رسول الله زدني. قال: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. انظر إلى من هو تحتك، يعني إذا كانت عندك من النعم، من النعم التي أنعم الله بها عليك، حتى تشكر الله على تلك النعم، انظر إلى من فقد تلك النعم، انظر إلى من هو أقل منك، إلى من هو أسفل منكم كما في الحديث الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. تزدر يعني تستحقر وتستصغر، تحتقر وتستصغر نعمة الله التي عندك. الإنسان يعرف النعم التي عنده إذا نظر إلى من هو أسفل منه ومن هو أدنى منه ومن فقد تلك النعم، فيعرف عظم النعم التي هو فيها. لكن إذا كان ينظر دائما إلى من هو أعلى منه في جميع الجوانب والنعم، فإنه سيستصغر ويحتقر النعم التي عنده. الإنسان قد يكون يتنعم بنعمة الصحة وينظر مثلا إلى من هو أقوى منه فيرى نفسه ضعيفا، ولا تجده ملتفتا إلى النعمة التي هو فيها. لكن لو نظر إلى من هو أسفل منه، لو نظر إلى هذا المريض المقعد الذي لا يستطيع القيام، ذاك الذي قطعت رجله، ذاك الذي قطعت يده، وذاك الذي فقئت عينه ونحو ذلك، فإذا نظر إلى من هو أسفل منه فإنه يعرف عظم النعم التي هو فيها، فإنه أحرى أن لا يستصغر ولا يحتقر نعم الله جل وعلا التي عنده. قال: قلت: يا رسول الله زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. قل الحق، كلمة الحق قلها، وطبعا هذه مما تطلب من المسلم أن يقول كلمة الحق ويراعي المصالح والمفاسد في ذلك. وهو قال له: قل الحق وإن كان مرا، وإن كان مثلا هذا الحق يؤدي إلى سخط الناس عليك، وإن كان قولك للحق يؤدي ويفضي إلى زوال كثير من حظوظ الدنيا، لا تبالي بهذا، هذا تكون معه مرارة، ولكن قول الحق أحلى. فلهذا قال: قل الحق وإن كان مرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.